جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما الحكمة من الاستخلاف في الأرض كما في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة؟ الله عز وجل يعني جعل في الأرض أمما يخلف بعضهم بعضا، يذهب ناس ويأتي ناس، ولهذا القرآن مملوء من قصص الأنبياء وأممهم، وأن الله أرسل نوحا ثم ذكر قصته مع قومه ثم ذهبوا، وجاء بعدهم قوم هود اللي هم عاد، وقص الله ما قص من أخبارهم وذهبوا، ثم جاء بعدهم قوم هود يعني قوم صالح الذين هم ثمود يعني قوم صالح، وقص الله عنهم. وهكذا الله عز وجل جعل يعني الأرض، جعلهم عمارا لها وجعل الناس سكانا لها، يخلف بعضهم بعضا ويأتي بعضهم يعني بعد بعض، والموفق منهم من كان على استقامة وغيره من كان على خلاف ذلك. يقول: حفظك الله، أنت تعلم ما يقع من اختلاط في الحج، فما رأيك في من ينظر إلى النساء نتيجة الزحام وبعضهم يخرج منه المذي، فهل هذا حجه مبرور؟ الإنسان الذي يشغل نفسه بالنظر إلى الحرام هذا ينافي بر الحج، ينافي بر الحج يعني، والبر شيء وقبول الحج شيء، يعني كل إنسان حجه صحيح شيء، وكون حجه مبرورا شيء آخر. لا يقال أن من لم يحصل بر الحج لا يكون حاجا، فإن من أدى الحج بأركانه وأداه وأتى بأركانه فإنه قد حج ويعتبر حاج، وسقط الحج عنه إذا أدى الفرض، وإن كان عنده شيء من التقصير، لكن بر الحج هو الذي يأتي به الإنسان وفقا لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يؤثر ذلك في حاله وتحوله من حالة حسنة إلى حالة أحسن، أو من حالة سيئة إلى حالة حسنة. فالنظر إلى النساء حرام، الله عز وجل أمر الناس بأن يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا مقدمة الزنا، وأن هذا نوع من أنواع الزنا، لأن قال: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها التناول، وهكذا، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالنظر يعني إلى المحرمات هذا لا يسوق ولا يجوز، وإذا نظر الإنسان فهي معصية، معصية المعاصي، يستغفر الله عز وجل ويتوب منها، وإذا حصل مذي فإن الوضوء ينتقض بذلك، المذي خروجه ينقض الوضوء، ومن خرج من المذي عليه يتوضأ وأن يغسل النجاسة التي حصلت من المذي، لأن المذي نجس. يقول: صليت العشاء بمنى وراء إمام أتم فأتممت معه وتابعته على ذلك، فلما سألته قال لي: نسيت فأتممت، فماذا عليه وماذا علي؟ ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، الإنسان الإتمام يصح يعني، ولكن السنة هي القصر وليس الإتمام، ولو أن إنسان أتم صح صلاته ولكنه خلف السنة، السنة هي القصر في حال السفر. وهذا يقول: خرجت من العزيزية إلى منى لرمي الجمرات، وقبل أن أصل إلى حدود منى أذن الظهر، فصليت وراء إمام فصلى الظهر أربعة ولم يقصر، وأما أنا فسلمت بعد الركعتين ولم أتابعه، فهل فعلي صحيح؟ ما ينبغي لك أن تفعل هذا. بعض العلماء قال إن العمل صحيح ولكنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس لما سئل قال: ما بال الرجل إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى وراء إمام يتم أتم، قال تلك السنة، يعني تلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت في المستقبل إذا حصل لك مثل هذا فأنت صلي بصلاة الإمام، إذا صلى إذا صليت وراء إمام يتم أتم ولو كنت مسافر، بل لو أدركت بعض الصلاة أكملها تامة، لو أدركت بعض الصلاة معه وعرفت أنه يتم فأنت أكمل الصلاة تامة. يقول كيف نرد على شبهة من يقول إن المسلمين اتخذوا قبر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مسجدا؟ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذ مسجدا، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد الرسول مسجد له فضيلة وله ميزة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذه فضيلة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء دخله القبر ولا ما دخل، سواء يعني أدخل القبر أو لم يدخل، لأن هذه الفضيلة له مستقرة وثابتة، لا يقال إنها خرجت لما أدخل القبر، لا خرجت لما، بل هي باقية ومستمرة، الصلاة فيه بألف صلاة، لكن الإنسان بعدما أدخل القبر عليه أن يحذر أن يستقبله وأن يبحث عن استقباله ويحرص على أن يستقبله، لأن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور، نهى أن يصلى إلى القبور. وأما كل إنسان يصلي في هذا المسجد، هذا المسجد مسجد له فضيلة، ولا يقال إن المساجد الأخرى يعني يدفن الموتى في المساجد أو تبنى المساجد لأنها لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره، لا يقال هذا أبدا، لأن هذا المسجد له فضيلة جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن الصلاة فيه بألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل. لكن لا يجوز أن يقال إن الموتى يدهنون في المساجد في أي مكان، أو أن المساجد تبنى على القبور، لا يجوز، لأن هذا مما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، بل في أواخر لحظاته، قال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب بن عبد الله البجلي رواه مسلم في صحيح، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن دخول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده ليس هذا من فعله، ولم يرشد إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يكن من فعل الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد هذا، وهو الذي بنى بيوت أزواجه بجواره، بنى بيوت أزواجه بجواره من الجهة الشرقية. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد وجعل البيوت خارج، وكان يسكن فيها، هذا المكان الذي دفن فيه كان يسكن فيه، وكانت نساؤه تحيض فيه، وكان يجامع أهله لأنه خارج المسجد. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني بنى مسجد مستقل وبيوته مستقلة خارج المسجد. ثم إن الرسول عليه السلام لما توفي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تباحثوا وتشاوروا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدفنونه في البقيع أو يدفنونه في أي مكان، فروى لهم روى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، النبي إذا مات في مكان يدفن في المكان الذي يموت فيه، ولما مات صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة دفنه الصحابة في حجرة عائشة، وكانت خارج المسجد، كانت خارج المسجد، وبقي الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين 40 سنة، ثم في عهد معاوية 20 سنة، ثم مضى أيضا عدد سنوات بعد ذلك في عهد بني أمية، وفي أثناء عهد بني أمية وسع المسجد فأدخل القبر في المسجد. فدخول القبر بعد سنين كثيرة وبعد أن لم يكن فعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فعله الخلفاء الراشدون ولا الصحابي الذي ولي الخلافة من بعدهم معاوية رضي الله عنه، دل هذا على أن المسجد على فضله وعلى منزلته التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن دخول القبر فيه لا يخرجه عن كون الصلاة فيه بألف صلاة، لكن لا يجوز أن يستدل بوجود القبر الذي حصل في عهد بن أمية في داخل المسجد، لا يجوز أن يستدل به على أن الناس يبنون مساجدهم على القبور وأن يدفنوا موتاهم في المساجد، هذا لا يسوق وهذا لا يجوز. وإذا فالقبر أو وجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده بعد أن حصل في عهد بن أمية واستمر على ذلك لا يعني ذلك أن دفن الموتى في المساجد سائغ، ولا أن يكون بناء المساجد على القبور يعني سائغ، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه وحذر من ذلك في آخر لحظاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول حفظكم الله، هل هناك فرق بين المسجد الذي بداخله قبر في اتجاه القبلة وبين من كان القبر في آخره أي وراء المصلين وهو داخل في المسجد؟ كله شر إلا أنه إذا كان في القبلة أسوأ، وإلا كل ذلك لا يجوز، لا أن يكون القبر في قبلة المسجد ولا في يمينه ولا في شماله ولا مؤخرة. المسجد يجب أن يكون سالما من أن يكون فيه قبور، لا يكون هناك قبور في المساجد لا في مقدمتها ولا في مؤخرتها ولا في ميمنتها ولا ميسرتها ولا وسطها، كل ذلك لا يجوز. يقول إذا كنت مستطيع الهدي ولكني صمت بدلا عنه فهل يجزئ الصوم؟ الله عز وجل أخبر بأن الصوم إنما هو على غير المستطيع، إنما هو على غير المستطيع. المستطيع يجب عليه أن يأتي بالأول، لأن يعني ليس مخير بالهدي والصوم، وإنما الصوم يأتي عندما يعجز عن الهدي، عندما يعجز عن الهدي. فإذا كان الإنسان يعني نفقته قليلة وأنه يعني يخشى أنه يعني أنه يحصل عليه نقص فيها وصام لا بأس بذلك، أما أن يكون عنده المال الكثير ثم يصوم فهذا الفعل لا يجوز. هل الصلاة بين الثواري منهي عنها نهي تحريم أو كراهة؟ الصلاة بين السواري تجوز في حال الضرورة وتمتنع في غيرها، والسبب في منعها لما فيه من تقطيع الصفوف، لأن الصف مقطع بالسواري، وإنما الصفوف تكون مستقيمة لا يصل بينها سواري، فليس للناس أن يصلوا بين السواري إلا إذا امتلأت الصفوف ولم يجدوا إلا بين السواري، فإنهم يصلون بين السواري، لكن لا يصلي الإنسان وحده بين السواري لأنه يكون فدا، بل لابد أن يصلي بين السواري اثنين فأكثر عند الحاجة إلى ذلك. أما إذا كان أمكن الإنسان يصلي ليس بين السواري وإنما في الصفوف المستقيمة فهذا هو الواجب. هل يوجد من أهل العلم من قال بوجوب صلاة الاستخارة؟ لا أعلم، أقول لا أعلم، يعني لا أعلم، يعني لا أعلم في ذلك شيئا أن أحدا قال بالوجوب، وإنما صلاة الاستخارة من أمور المستحبة. بماذا يغير الشيب ولماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، وهو يعني مما جاء مما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله حيث أمر بالتغيير وقال جنبوه السواد، لأن السواد يشعر بأن الإنسان شاب، وأنه وهذا خلاف الواقع، لكن إذا غير بلون يعرف أنه قد شاب ولكنه غير هذا الشيب بلون آخر، يعني كالحنة والكتم والشيء الذي لونه بين بأنه ليس بأسود، هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ، زوجتي لا تستطيع لبس النقاب لأنه يضايقها في التنفس وأنا أطالبها به، فماذا أفعل؟ النقاب هو لبس النقاب اللي هو برقع وإظهار العينين، هذا لا يستعمل في الحج في الإحرام، وإنما الذي يستعمل دائما وأبدا في الإحرام وفي غيره هو الخمار، الخمار الذي ينزل من على رأسها بحيث يغطي وجهها وليس مخيطا ومهيئا للوجه كالبرقع الذي يخاط ويهيئ على قدر وجه، وإنما هذا قطعة من القماش من الخمار تكون مغطية به رأسها، ثم عند ما يكون هناك أجانب تشتل خمارها على وجهها وتغطي خمارها عن وجهها حيث يراها الأجانب، وإذا كان ما هناك أجانب ترفع خمارها، والتنفس يعني لا يمنعها من التنفس يعني وجود الخمار، فكان الصحابيات يفعلن ذلك فهي تكون مثل الصحابيات وتقتدي بهن، ولا يعني يحصل منها كونها يعني تعتذر عن الحجاب بأنه التنفس، التنفس الخمار يعني الخمار ليس ماسكا لها وليس شادا لها وإنما هو نازل، فالتنفس يحصل معه ولا يمنع التنفس. يقول حاج رجع إلى جدة وهو من سكانها ولم يطف طواف الإفاضة ولا الوداع، فماذا عليه؟ عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وأما الوداع فإنه لا يمكنه أن يودع وهو باق عليه طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع إذا أكمل أعمال الحج ولم يبق عليه إلا السفر يأتي بالوداع، لكن يجب عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، ويعني كذلك يودع البيت إذا كان خرج بطواف الإفاضة أغنى، وإلا وإن بقي فإنه يودع عند مغادرة مكة. طلاب من الجامعة الإسلامية وهم من أهل مكة، هل عليهم طواف الوداع لكونهم وقت الدراسة يقيمون في المدينة؟ إذا كان يعني سكناهم يعني في المدينة وهم من سكان المدينة وذهبوا من المدينة للحج ورجعوا فإنهم يودعون، لأنهم جاءوا من البلد اللي يسكنون فيه ولو كان أهلهم موجودين هناك، لأنهم لأن أهل مكة مقيمين من مكة فليس عليهم وداع يودعون يروحون لبيوتهم، وإنما هؤلاء جاءوا حجاجا ومساكنهم ومحل سكناهم إنما هو في المدينة، فجاءوا من المدينة إلى مكة، فإذا أرادوا أن يرجعوا فإنهم يودعون، وأما أهل مكة الذين لا يودعون هم الساكنين فيها، مروح يودع البيت يرجع إلى بيته يطوف الكعبة ثم يرجع إلى بيته، لأنهم ما عندهم سفر، أهل مكة المقيمين بها ليس عندهم سفر، وإنما الذين يأتون من الخارج حاجين ثم يرجعون ولو كانوا يعني أهلهم ساكنين في مكة فإنهم يودعون عند مغادرة مكة. إمام في بلدنا صلى بالناس صلاة العيد ونسي تكبيرات الركعة الثانية فتذكر وقد شرع في قراءة الفاتحة فرجع في التكبيرات فيسأل هل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة لكن ما كان ينبغي له أن يرجع، لأنها سنة فات محلها، لأن التكبيرات هذه سنة فات محلها، فكان ينبغي له لما شرع في القراءة يستمر في القراءة. يقول جعلت نسكي تمتعا ولم أستطع الصوم أيام التشريق ولا أن أهدي، فماذا يجب علي الآن، الصوم أم الهدي؟ إذا كان قادرا على الهدي فإنه يذبح مكة الهدي قضاء، لكن إذا كان غير قادر فإنه يصوم 10 أيام، 3 التي كانت في الحج ولم يأتي بها مع 7، فيصوم 10 أيام. ما حكم تكرار العمرة للحجاج من التنعيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد كانوا حجوا معه وهم كثيرون، وقد كانوا نازلين في الأبطح ينتظرون عائشة تأتي من عمرتها، وعائشة لها ظرف خاص، من كان له مثل ما حصل لعائشة فله أن يفعل مثل ما فعلت عائشة. أما كون الناس يترددون بين الكعبة والتنعيم فهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يقل لهم لما كانوا جالسين في الأبطح حنا جالسين ننتظر عائشة، من أراد يعتمر يذهب للتنعيم يعتمر، ما قال هذا، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها ما اعتمر، ذهب مرافقا لها بدون عمرة. يقول هل يجوز تعلم القرآن من مبتدع؟ الإنسان يتعلم القرآن من إذا تمكن من كون الإنسان يتعلم القرآن من إنسان يعني سليم ليس عنده بدعة، لا شك أن هذا هو الأولى والأتم والأكمل. وإذا كان لم يحصل من يكون كذلك، ولكن حصل من عنده بدعة ولكنه مطمئن إلى أنه لا تضره تلك البدعة ولا يتأثر بتلك البدعة ولا يسمح لهذا القارئ الذي يقرئه القرآن أن يتحدث بهذه البدعة أو يتكلم في هذه البدعة، إذا احتاج إلى ذلك واضطر إلى ذلك لا بأس. سؤاله الثاني يقول بعض التجار في بلادنا يساعدون بعض الجماعات من أهل البدع، وهذه الأموال يوزعونها بعد ذلك على أناس، فهل يجوز لي كسلفي أن آخذ منهم هذه الأموال؟ إذا كان تلك الأموال إنما هي يعني صدقات وأنت من أهل الصدقة لك ذلك أن تأخذ، وأنت من أهل الزكاة، وإذا كانت تلك إنما هي منح وعطايا فلك أن تأخذ يعني من هذا الذي جاء من هؤلاء الناس الذين أحسنوا، ولو كان عن طريق ناس يعني عندهم شيء من النقص. ما حكم تصوير الكعبة من الداخل؟ لا بأس بتصوير الكعبة من الداخل. يقول حاج متمتع جاء إلى المدينة قبل أن يطوف طواف الإفاضة وقبل أن يسعى سعي الحج، وليس بإمكانه العودة إلى مكة لأنه سيسافر إلى بلده من المدينة عبر جدة، فما الذي يجب عليه لإكمال حجه؟ أعد. حاج متمتع جاء الآن إلى المدينة ولم يطوف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج، وليس بإمكانه العودة إلى مكة لأنه سيسافر إلى بلده من المدينة عبر جدة، فما الذي يجب عليه؟ الطواف والسعي لازم له، وهذا ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وما دام في المدينة فإن كونه يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى خير من أنه يرجع من بلده ويطوف ويسعى، لأن مجيئه لا بد منه إما من المدينة وإلا من بلده، وما دام أنه في المدينة وسيذهب إلى جدة يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يذهب إلى جدة، ويكون بذلك أدى ما عليه، لأنه لو لم يفعل ذلك يلزمه أن يعود من بلده حتى يأتي بهذا الركن أو هذين الركنين اللذين هما الطواف طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. يقول إذا سألت الميت توسلا بدعائه مثلا يا رسول الله سل الله أن يغفر لي، فما الحكم؟ لا يجوز الإنسان أن يطلب من ميت شيئا أبدا، وإنما يطلب من الله له، فيقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه. أي ميت يعني يسأل الله عز وجل له، ولا يسأل منه شيء. الأموات يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، فلا يطلب منهم دعاء ولا يطلب منهم شفاعة، وإنما يصلى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعى للأموات، ولا يطلب منهم وإنما يطلب لهم. هذا هو الواجب. والدليل على هذا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه في حياته لما كان بين أظهرهم الدعاء، يطلبون منه الدعاء كما كانوا يطلبون منه السقيا الاستسقاء، فكانوا يطلبون منه أن يدعو ويدعو ويسقيهم الله عز وجل. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذهبون إلى قبره ويطلبون منه الدعاء، يطلبون منه السقيا، ولا يطلبون منه أي دعاء، بل كانوا يطلبون من كان معهم من أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل من عمر رضي الله عنه في زمنه في خلافته، طلب من العباس أن يدعو لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم أنا كنا إذا جبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعاء، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. قال نتوسل إليك بعم نبينا، اختاره لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال وإن نتوسل إليك بالعباس ذكره باسمه، وإنما ذكر قرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكره البخاري في صحيحه في كتاب المرضى، باب قول المريض ورأساه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة ورأساه، قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي يعني لمت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك فصافرت لك، هذا يدل على أن طلب الدعاء وأن حصول الدعاء والاستغفار منه إنما هو في حياته قبل موته صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت، وأنه بعد موته لا يطلب منه شيء ولا يحصل يطلب منه دعاء ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت. ولو كان لا فرق بين كونه يعني يدعو في قبره أو يدعو قبل أن يموت، ما كان هنا فرق بين أن يموت قبله أو تموت قبله، ما في حاجة إلى الرسول يقول لو كان ذاك وأنا حي، سواء سبقته بالموت أو سبقها يدعو له لو كان ذلك سائغا وجائزا. نعم. طلب المسلم من الميت أن يدعو الله له هل يعتبر شركا أكبر؟ من العلماء من قال ذلك أنه شرك، من قال إنه من الشرك، لأنه طلب من من من غير الله ما لا يطلب إلا من الله. إذا خلط الماء اليسير من زمزم مع الماء الكثير من غير زمزم هل يصبح له نفس الحكم والبركة وكذلك الماء المقروء عليه؟ والله الأصل أن الماء الذي فيه البركة هو ماء زمزم نفسه، ماء زمزم، أما كونه يؤخذ قليل ثم يصب عليه من الماء فالناس يعني يستمرون يشربون من هذا القليل، يعني يصبون عليه كلما نقص وقد يمضي على ذلك أشهر وسنوات، هذا ما يقال لهم شربوا ماء زمزم، ما يقال لهم شربوا ماء زمزم، شربوا من ماء أضيف إلى يسير ماء زمزم، فلا يقال إن له حكم، أن له حكم يعني ماء زمزم، لا يقال ذلك، لأن الكثير إذا ضم إلى غيره فإنه يعني يكون الغلبة للكثرة. نعم. رجل طاف طواف الإفاضة وأما زوجته لم تطف بسبب الحيض وهو قد قبل وعانق، فماذا عليهما؟ أعد. رجل طاف طواف الإفاضة وأما زوجته لم تطف بسبب الحيض وهو قد قبل وعانق، فماذا عليهما؟ ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك معها وهي في حاله وهي لم تنتهي من طوافها، لأنه بعد التحلل الأول يعني يحل كل شيء إلا النساء، فلا ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته. لكن ما نقول عليه شيء، ما نقول عليه شيء، وهي أيضا ما كان ينبغي لها أن تمكنه ما دام أنها يعني لم تنتهي من حجها ولم تأتي بالطواف الذي تكون به تحللت التحلل الكامل. ما يقول ما حكم التلقيح الاصطناعي؟ إيش التلقيح الاصطناعي؟ إذا كانت المقصود من التلقيح الصناعي هو كونه يؤخذ ماء الفحل كالثور ثم يوضع في أنبوبة ثم يوضع في الأنثى في البقرة، فإن ذلك جائز لا بأس له. يقول شخص غادر مكة بعد الحج إلى المدينة ثم اضطر للسفر إلى مكة، فهل الأفضل أن يأتي بعمرة؟ لا شك أن كل إنسان يأتي بعمرة، هذه العمرة المشروعة التي ينبغي أن يحرص عليها وأن يفرح بها، ليست عمرة التنعيم. يعني إن رجع إلى مكة بعمرة لا شك أن هذا أولى. يقول فضيلة الشيخ علي كفارة يمين وعندي ملابس لأبنائي لا أحتاجها، فهل يجوز إخراجها عن كفارة اليمين وهي تكفي 10؟ الملابس التي قد تكون مستعملة يعني ما يصلح، وقد يكون يعني أيضا صغار، يعني فالإنسان أحسن يطعمهم 15 كيلو، لكل مسكين 1.5 كيلو من الرز ويكفي ذلك. بعض المصلين يسلمون قبل الإمام والبعض الآخر يسلم مع الإمام، فما حكم صلاتهم؟ لا يجوز مسابقة الإمام ولا موافقته، والمسابقة لا شك أنها حرام ولا تصح معها الصلاة، لأن الذي يسلم قبل الإمام يعني خرج من الصلاة قبل الإمام، مثل الذي يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام، هذا لا تصح معه الصلاة. وأما الموافقة فهذا مكروه، ما ينبغي الإنسان يوافقه، وإنما يصبر حتى ينتهي. ثم لأن أحوال المصلي مع الإمام 4 حالات، إما مسابقة وإما موافقة وإما متابعة وإما تخلف، والمشروع هو المتابعة لا المسابقة ولا الموافقة. ما مفهوم هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ نعم، يعني إصابة عين الكعبة هذا غير متيسر، والإنسان يكفيه إذا كان مثلا في جهة المدينة، فإنما يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني كونه يتجه إلى جهة الجنوب على يمينه المغرب وعلى يساره المشرق، هذه قبلة من كان من جهة من شمال مكة كالمدينة وكالشام وغيرها، وكذلك أيضا من كان من الجهة المقابلة من جهة اليمن فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة لهم، لأن يعني مثل الذين هم من جهة الشمال. وأما الذين جهة الغرب فإن ما بين الشمال والجنوب قبلة لهم، وكذلك الذين من جهة الشرق ما بين الشمال والجنوب قبلة لهم. المقصود من ذلك أن الإنسان إذا كان اتجه إلى يعني إلى جهة هي جهة الجنوب مثل ما كان في المدينة فإن ذلك قبلة، لأن إصابة عين الكعبة وكونه يعني يصيب هذا لا يتيسر. يقول ما هو الركن اليماني ولماذا سمي بذلك؟ الركن اليماني هي الزاوية، هو الزاوية من زوايا الكعبة التي إذا طاف الإنسان وأقبل على الحجر الأسود هي في الزاوية التي قبله، هذا يقال له ركن يماني، ويقال له اليماني لأنه من جهة اليمن، مثل ما يقال للركنين الشاميين لأنهما من جهة الشام. يقول ما معنى الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للكعبة هدمت مرتين وستهدم الثالثة؟ ما أعرف، أقول لا أعرف شيئا عن هذا الحديث. يقول رميت في الجمرات 8 حصوات، فما الحكم؟ لا يجوز الإنسان يتعمد الزيادة، والواجب هو 7. وإذا كنت رميت لأنك شاك هل هي يعني 7 أو غير هي 7 أو غير 7 لا بأس، لكن كونك تتعمد أنك ترمي 8 لا شك رميك صحيح، ولكن آثم بكونك زدت شيئا غير مشروع متعمدا. يقول صلينا العشاء وطفنا طواف الوداع ومشينا في الصباح 7:00 فما الحكم؟ إذا كنتم في انتظار السيارة، وأن هذه الفترة أنكم جالسين في انتظار السيارة كل يعني ساعة تقول جاءت السيارة ليس عليكم شيء. وأما إن كان طفتوا ثم وأنتم تعلمون أنكم ستقومون لسفركم في الصباح ليس سفركم الآن، فإن هذا يقتضي يتطلب منكم أن تودعوا، يعني لأنكم بتم فعليكم الوداع. وأما إن كان هذا في انتظار السيارة، يعني السيارة كل لحظة جاءت، فإن هذا لا يضر. يقول نزلت من منى بعد 7 ثم رجعت قبل منتصف الليل، فهل علي شيء؟ إيش السؤال؟ يقول نزلت من منى بعد 7 ثم رجعت قبل منتصف الليل، فهل علي شيء؟ قبل منتصف الليل؟ نعم. رجعت قبل منتصف الليل؟ يعني معناه أنه جلس في منى أكثر الليل، رجع إليها قبل منتصف الليل، وكان أيضا جلس فيه إلى 7:00، لأن الغروب إلى 7:00 معناه جلس أكثر الليل. يقول كنت متعجلا في رمي الجمرات وذهبت إلى مكة بحقائبي قصد العودة لرمي الجمرات في اليوم الثاني، فغربت علي الشمس وأنا في مكة ولم أقضي ليلتي في منى. إيش السؤال؟ كنت متعجلا في رمي الجمرات فذهبت إلى مكة بحقائبي قصد العودة لرمي الجمرات في اليوم الثاني، فغربت علي الشمس وأنا في مكة. يعني معناها أن في اليوم 12 خرج، يعني لم يرم الجمار على اعتبار أنه سيعود إليها يرم الجمار، ولكنها غربت عليه الشمس وهو لم يصل. نعم في مكة. إلى مكة إلى منى. الواجب على الإنسان أنه ما يخرج إلا وقد رمى الجمرات، لأنه يعني رمى الجمرات ثم يغادر، لكنه إن كان خرج ورجع ورمى في الليل فإن عليه أن يبيت، عليه أن يبيت تلك الليلة، لأنه غربت عليه الشمس وهو لم يؤدي الواجب الذي عليه وأداه في الليل. ومن غربت عليه الشمس وهو في منى عليه أن يبيت. وكذلك الذي لم يرمي وإنما جاء رمى بعد الغروب فإن عليه أن يبيت، لأنه ما خرج قبل الغروب، خرج قبل الغروب لكنه باقي عليه الرمي، ثم إنه جاء للرمي بعد الغروب، ومعنى ذلك أنه رمى بعد الغروب فيلزمه المبيت. يقول مسجد تم توسعته فأدخل القبر في المسجد بسبب التوسعة كما حدث في هذا المسجد، فهل تجوز الصلاة فيه؟ لا ما تجوز الصلاة فيه، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى لكل فضيلة خاصة، دخل القبر لما دخل. أما المساجد الأخرى فما دام أن المسجد يدخل فيه القبر الواجب إخراجه، الواجب إخراجه ويبقى المسجد على ما هو عليه. هل خيرية دعاء يوم عرفة خاص بمن كان واقفا على صعيد عرفة؟ نعم، لأن الدعاء دعاء عرفة لمن كانوا واقفين بها، الواقفين بها هم الذين لهم هذه الفضيلة. نعم. هل السنة الجلوس أم الوقوف يوم عرفة؟ كل ذلك الأمر في ذلك واسع، يمكن الإنسان يجلس ويمكن يقف ويمكن يركب، كل ذلك سهل. هل هناك قاعدة فقهية تقول درء المفاسد من أجل المصالح مقدم على جلب المصالح؟ القاعدة الفقهية جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول أي أرتكب مفسدة صغيرة من أجل تخفيف من أجل تحقيق مصلحة كبيرة؟ هذه مسألة يعني أخرى، وهي كون درء جلب المصالح مقدم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن إذا كان المفسدة يعني يسيرة جدا ولكن يعني يقابلها مصلحة كبيرة يعني عظيمة وعامة، فهذه غير هذه المسألة. هذه يمكن المفسدة اليسيرة التي يترتب عليها يعني منافع عظيمة وفوائد كبيرة. يقول ما تفسير قوله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا؟ يعني هذا كلام الذين غلبوا على أمرهم، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، يعني هم أخبروا بأنهم سيتخذون، ولم يأتي أنهم اتخذوا أو لم يتخذوا، لكن هذا بيان لعزمهم، بيان لعزمهم، وهذا ليس بحجة على أن المساجد على تتخذ على القبور، لأن شريعتنا جاءت بأنه لا يجوز البناء على المساجد من المساجد على القبور. شريعتنا جاءت بتحريم ذلك في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قد حصل. يعني إن كان حصل منهم اتخاذ المسجد فهو عمل غير محمود، غير محمود منهم، ولكن هذا إخبار بعزمهم، وسواء حصل أو ما حصل شريعتنا جاءت بأنه لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، والواجب هو ما جاء في شريعتنا. الدعاء في صلاة الاستخارة هل يكون بعد السلام أو يكون في الصلاة؟ لا، بعد السلام، يكون بعد السلام. وهل ترفع اليد في الدعاء؟ نعم، لا بأس، لأن ما نعلم شيء يمنعه ولا يثبته، فإذا رفعت لا بأس بذلك، وإن ترك لا بأس بذلك. ما المقصود بقوله ما ملكت أيمانكم؟ إيش بأي؟ ما ملكت اليمين؟ لا، بس في أي موضع، لأن ملك اليمين يعني يؤتي بمعنى يعني قيل على أزواجهم ما ملكت أيمانهم، المقصود به الإماء، ملك اليمين المعطوف على الزوجات، المقصود به الإماء، يعني ملك اليمين التي يملكها لا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم، فإنهم غير ملومين، فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما إذا جاء في مثل الصلاة وما ملكت أيمانكم، فإن هذا يشمل يعني الإماء التي هي ملك اليمين، ويشمل البهائم التي هي ملك للإنسان فإنه يحسن إليها. نعم. يقول نصيحة توجهها لمن بالنسبة لتسوية الصفوف. نعم، تسوية الصفوف واجبة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر بذلك، وكان يفعله بذلك بنفسه وبقوله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول استووا، يعني سووا صفوفكم. فالواجب هو تسويتها، وذلك بالتقارب فيها ولا يوجد فيها فرج، وكذلك أيضا بأن لا يكون كتقدم وتأخر، ولو كان الصف مستقيم إلا أن فيه تقدم وتأخر هذا يخالف التسوية، بل التسوية يعني يراد بها عدم وجود فرج واتصال المصلي بالمصلي وعدم التقدم والتأخر، يعني لأن إذا كان في تقدم وتأخر هذا ما في تسوية، وإذا كان في فرج هذا ما في تسوية، بل الواجب هو عدم التقدم والتأخر، بل الاستواء، وكذلك أيضا عدم وجود فواصل أو وجود فرج بين المصلين. يقول أحسن الله إليكم، يوجد في بلادنا ظاهرة، وهي أن شباب استقاموا منذ وقت قصير واشتغلوا بتبديع المشايخ وعلماء أهل السنة عن طلب العلم. أعد. يقول يوجد في بلادنا ظاهرة، وهي أن شبابا استقاموا منذ وقت قصير واشتغلوا بتبديع المشايخ وعلماء أهل السنة عن طلب العلم. لا شك أن هذا يعني ليس من الاستقامة، يعني يكون الإنسان يحذر من اتباع المشايخ أو الاستفادة من المشايخ الذين هم معروفون يعني من أهل السنة، يعني مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، هؤلاء اللي يتكلم فيهم هو جان على نفسه وظالم لنفسه ومسيء لنفسه ومسيء لغيره وقاطع للطريق، لأن يعني هذا من قطع الطريق الموصلة إلى العلم النافع. فالواجب على من وفقه الله الاستقامة أن يحقق هذه الاستقامة بأن يعني يكون متبعا للسنة ومرشدا لاتباع أهل السنة، يعني مثل هؤلاء المشايخ الكبار الذين هم مرجع والذين هم محل الاستفادة للناس. الواجب عليه أن يكف لسانه وأن يحفظ لسانه، لأن لسانه يعود عليه بالضرر يستعمله في أمر لا يجوز، لا سيما إذا كان لأهل العلم المحققين الذين يعني اتفق الناس على جلالتهم وعلى علمهم وعلى معرفتهم وعلى الرجوع إليهم في مسائل العلم. يقول: ما حكم طواف من لم يستطع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بسبب الزحام؟ ما في بس أبدا، الرمل هو سنة حتى لو ما فعل لا ترتب شيء، وإذا كان أكل الزحام ما في رمل، ما يؤثر شيء. يقول: والدي حج منذ 20 عام ولم يطف طواف الإفاضة، ثم حج منذ 2 عن والدته، فهل لا بد أن يعود لطواف الإفاضة؟ وهل عليه دم أم ماذا؟ طواف الإفاضة ركن من الأركان لا بد من الاتيان به، وإذا كان طاف من 20 سنة ولم ثم حج هذه السنة ويعني فعليه أن يذهب ويطوف إذا لم يطف طواف الإفاضة الذي عليه قبل 20 سنة، يعني هذا الحج أداه فعليه أن يطوف طواف الإفاضة عن ذلك العام. وإذا كان والدته موجودة وكان يعني أبواه موجودين واللقاء يحصل بينهما، فإن عليه ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. يقول: حفظكم الله، ذكرتم في كتابكم تبصير الناسك أنه قبل التلبية يسبح ويحمد ويكبر ثم يهل، فهل هذا من السنة وهل هو من ضمن الإهلال؟ نعم، هذا بين يدي الإهلال. الإهلال هو التلبية، قال لبيك عمره، لكن يحمد الله ويكبره يعني ويسبحه قبل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: نحن نعمل في أوروبا ونذهب للعمل، فيأتي وقت الصلاة ونحن لا ندري عن القبلة، فكيف أصلي؟ عليكم أن تعرفوا جهة القبلة، يعني الآن المقيم في أوروبا يعني المساجد عندهم معروفة وجهاتها معروفة، فكذلك أيضا في نفس الأماكن مثل ما يكون الإنسان في أي بلد، ولكنه يكون في بيت من بيوت، ولكنه يعني ليس في مسجد يعرف جهة القبلة. وإذا كان أشكل عليه جهة القبلة يكون معهم هذه الوسيلة التي يعرف بها جهة القبلة، أو أيضا يسأل بعضهم بعضا إذا كان عندهم شك. المهم أن الإنسان في البلد ما في اجتهاد في معرفة القبلة، لا بد من التحقق. الاجتهاد يكون في البر وفي الفلوات، هي اللي يكون فيها اجتهاد في معرفة القبلة. هل يجوز للمسلم أن يدفن في بلاد أوروبا وهو وأهله مقيمون بها منذ سنين؟ الدفن جائز، لكن كون الإنسان يخرج من بلاد الكفر ويبقى في بلاد الإسلام ويموت فيها ويدفن فيها، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.